والرجل أيضا، أن رزقي بوظيفة ومن غير وظيفة، وبعمل ومن غير عمل، الكلام مش للرجال، للنساء، لأنك لازم تعمل، مكتوب لي وأنا جنين في بطن أمي، سواء رجل أو امرأة. لأن الملك الموكل بالأرحام بيسأل يقول إيه؟ يا رب هذه النسبة الموجودة سقط أم متم؟ هتكمل ولا تنزل؟ يقول متم. يقول ذكر أم أنثى؟ ذكر أو أنثى زي ما يكون. رزقه كذا. فطبع لك وانت عندك 120 يوم الرزق الذي سوف تأخذه. وأنت لما تذهب إلى أختك لتبارك لها بولدها الذي ولد لسه لحينه، تجد الولد نازل من بطن أمه عامل إيه؟ قابض يديه، نازل حريص على الدنيا من أولها. يجي لما نغسله، لما يتوفى المتوفى وإحنا بنغسله إيديه إيه؟ ليه؟ سلم الأمانة. الدنيا خلاص لا يمسكها، لا يستطيع أن يمسكها، فهو نازل مضموم اليد. قال العلماء انت تنزل من بطن امك يا ابن ادم باكيا يصرخ، اول ما يصرخ اللي حواليه وخارج غرفه الولاده ايه؟ يصر. ليه؟ الحمد لله نزل سليما معاه، تمام. يبقى بكاء انت وضحك من حولك. فالعلماء يقولوا ايه؟ خليك في الدنيا اعمل خوفا من الله ورجاء فيه، حتى ان خرجت من الدنيا اهلك يبكون عليك وانت تضحك مسرورا لما ترى من مقعدك من الجنه. يعني اخرب الموضوع، انت نازل تبكي ومن حولك يضحك، يقول احنا عايزينك تخرج من الدنيا اللي حولك يبكي وانت الذي ايه؟ طب ولذلك الله يرضى عن عمر قال لما تحملوا الجنازه اسرعوا بها. قال ليه يا امير المؤمنين؟ قال ان كان خيرا قدمتموني اليه، وان كان غير ذلك فشر طرحتموه من فوق اعناقكم. ولذلك المسلم سبحان الله العظيم يعني اذا كان عنده هذا اليقين، يقين الرزق، طب يعمل ويكد، ولكن لا يغضب اذا لم ياته الذي كان يبغيه. ليه؟ لانه مش من رزقك. اعلم ان ما ليس من رزقك لن ياتيك، وان ما كان عند الله عز وجل سوف ياتيك، وان رزق الله احفظ هذه لا يسوقه اليك حرص حريص ولا تمنعه عنك كراهه كاره. لا حرص الحريص يرزقك ولا كراهة الكاره يمنع عنك رزق. اوعى خلي بالك من دي، رزقك يعني يوم ما يقبض ملك الموت روحك يقف على باب الغرفة، انت الذي ترى واهلك لا يرون، فيقاطب ملك الموت اهل المتوفى، اتبكون عليه فهو مقهور، ام تغضبون مني فانا مأمور، والله ما نقصت له لحظة من عمره ولا درهما من رزقه، وإن لي بكم عودة بعد عودة حتى لا أبقي منكم أحدا. يقول عليه الصلاة والسلام فلو فطنوا وسمعوا كلام موت ملك الموت عندئذ لبكوا على أنفسهم ونسوا ميتهم. ليه؟ لأن الحسن البصري سمع ضوضاء، قالوا في إيه؟ قالوا ده واحد متوفى بيبكوا عليه أهله. قال ليبكوا على أنفسهم. قال إيه يا إمام ده هو المتوفى بيبكوا عليه؟ قال ثلاثة نجا منهم وهم ما رأوها بعد. وجه ملك الموت وقد رأى. أصلا أنا أقدر أوصف لك وجه ملك الموت؟ ما أعرف. أنت تعرف وجه ملك الموت؟ موجود في الكتب كذا، لكن هل نعرفه؟ لكن متى نعرفه حقيقة؟ لما يدخل علي، صح ولا لا؟ وجه ملك الموت وقد رأى، ومرارة الموت وقد ذاق، ومكانه من الجنة أو النار وقد عرف. يعني مرارة الموت ايه؟ صلى الله عليه وسلم وهو ينازع يشير على اناء قربته فاطمة، وضع ايده في الاناء صلى الله عليه وسلم، ثم مسح على وجهه، قال والله ان للموت لسكرات، اللهم خفف عني سكرات الموت. يا الله، انت يا رسول الله، انت يا رسول، سبحان الله. حتى لما ضعف جسده ويده فرأى سواكا في يد احد آل البيت فنظر اليه، فعلمت عائشة أتريد أن تستاك يا رسول؟ فأشار بعينيه، يعني حتى الكلام ثقل عليه صلى الله عليه وسلم، وهو من؟ فأخذت عائشة فلينته بيدها بفمها ثم استاك عليه الصلاة والسلام، سبحان الله العظيم. ثم قال إن عبدا خيره الله عز وجل من أن يكون ملكا مخلدا أو